عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فضيلة الكرام، اليوم على موعد مع الشرح والتعليق على مقدمة الإمام النووي في كتابه المجموع عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي عن أقسام المفتين، فتعرض الإمام للمفتي المستقل، ثم قسم أولا المفتين إلى مفتي مستقل ومفتي غير مستقل، وتكلم عن المفتي المستقل اللي هو المفتي المطلق، وبين التفاصيل أو ما معنى المفتي المستقل، ثم تكلم عن المفتي الغير مستقل وجعله أربع حالات، كانوا أربع أنواع. فتكلمنا عن الحالة الأولى والحالة الثانية، ووقفنا عند الحالة الثالثة، وسماه المفتي المنتسب. وقال المفتي المنتسب أربعة أحوال، وتكلمنا عن الحالة الأولى ألا يكون المفتي الأول، الحالة الأولى من المفتي المنتسب ألا يكون مقلدا لإمامه، يعني لا في المذهب يقلده ولا في الدليل، إنما ينسب إلى المذهب بسلوكه وطريقه الاجتهاد يعني. وهذا ورد عن كثير من كبار أصحابنا في المذهب وفي المذاهب الأخرى، أنهم ما قلدوا أئمة المذهب، ولكنهم صاروا إلى ما صار إليه الشافعي مثلا، بأنهم وجدوا طرق، استعملوا طرقه في الاجتهاد وفي القياس، فساروا على هذه الطرق فاجتهدوا بأصول وطرق الذي وضعها الإمام الشافعي، وهم وجدوها مثلا، أنا أتكلم عن المذهب الشافعي يعني، فوجدوها صائبة أو وجدوها هي أقرب للصواب، فسلكوا طريق هذا الطريق، فاستخدموا هذه الأدوات، فاجتهدوا فوافقوا قول الشافعي، يعني كأنهم كما قال الإمام النووي طلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي، لكن دائما ينفر عنهم ما قلدناه ولكن اجتهادنا وقف اجتهاد الشافعي. والحالة الثانية في المفتي المنتسب أن يكون مجتهدا مقيدا في المذهب، يعني هو مجتهد مقيد في مذهب إمامه كما قال الإمام النووي، مستقلا بتقريض أصوله بالدليل، يعني هو منتسب أنه مجتهد يتقيد في المذهب ما يخرج مذهب، لكنه مستقل في إيش؟ أنه يقرر الأصول بالدليل، يعني لا يتجاوز في أدلته أصول الإمام للمذهب، إذا أراد أن يستدل بأصول المذهب من حيث أصول القواعد الفقهية أو من حيث أصول الفقه وغير ذلك، فيكون اجتهاده دائر على أصول المذهب وقواعد المذهب، فيكون مقيدا في المذهب لكن مستقل في مسألة التقرير هذه الأصول. وهذا كانت الحالة الثانية. أنا ألاحظ سندخل اليوم إن شاء الله نقرأ الحالة الثالثة والحالة الرابعة، لكن حقيقة لابد قبل الدخول أولا أرحب بالإخوة الذين تغيبوا لمدة شهر تقريبا وأكثر، أخ أحمد الدالي، أخ أيمن، وأسألهم أين كنتم، أين كنتم من بعد رمضان إلى الآن، وأين كنتما أحمد الدالي وأيمن محمود. حق لكم علينا وحق لنا عليكما أن نسأل عنكما وأن نستفسر عن سبب غيابكما. إن كان بعذر قبلنا، إن لم يكن بعذر لم نقبل. إذن الغياب غير عذر. وهذا غير مقبول مهما يكن. يعني أنت مهما يكن في الدنيا ما يشغلك، فلو كنت مدام عرفت الطريقة فلا يمكن أن يشغلك شيء عن هذا الطريق. ما في عذر، وهذا شيء غير مقبول حقيقة. وأسوأ ما يكون عند طالب العلم أن يتقطع في الحضور. التقطع في الحضور أسوأ ما يكون. وهذا نعلم حرصك من قبل على الحضور حتى لما كان في المعهد، وكنت تأتي بقدر استطاعتك. أقل شيء يعني ما تكلمنا عن حضوركم في المكان، لكن أيضا عدم الانتظام في السماع فضغطت خيرا كثيرا، والانقطاع هذا ينقطع، تنقطع الصلة أصلا في الطريق. المسألة لم تكن اختيارية الآن. أنت يعني بمعنى أنت عليك واجبات، أنك تتعلم وأنك تتقن وأنك تسير في هذا الطريق لتفيد غيرك. انظر إلى ما حولنا الآن من العوام والدهماء الذين يتكلمون ويخرجون على الناس، والأمة تحتاج إلى أن يصد ذلك وأن ينشر الدين وينشر الفقه الصحيح. فكيف سيكون ذلك بغير طلاب العلم وطالبات العلم يفعلوا ويفعلن ذلك؟ أحمد الدالي، ما أجبتني إلى الآن، أين أنت؟ ولا أنت فاتح معنا بس كده؟ سامحوني على الوقفة في هذه، لكن أنا حقيقة يعني لابد بأن نقف مع الذي يتقطع إلا أن نتركه الآن. طيب أين كنت من رمضان إلى الآن، أو من بعد رمضان تحديدا؟ يعني حتى في رمضان جعلنا الدرس يوم الجمعة وجعلناه في السنن ليكونوا يعني يجمع بين سنة السلم وبعض الأمور، وكان حتى في كتاب الفتن والملاحم، وكان في المهدي، وحتى الإخوة يعني تحضر يوم جمعة في رمضان. وما حضرت مية، ومن بعد رمضان بدأنا ولا نجدكم معنا. سامحوني أنا العذر هذا، وهذا غير مقبول عندي، غير مقبول أنكم تتخلفوا بدون أعذار. يعني بعض الإخوة بيتخلف بيسألني الإخوة اللي في الجامعة تحديدا، بنقبل أحيانا منهم وبيعتعادوا بيسمعوا المسجل، لكن ممكن يكون عنده امتحان، عنده شيء يعني شيء ممكن يكون فيه عذر، لكن بدون عذر هذا التقطع هذا ما نقبله. نسأل الله عز وجل أن يرزقه بالانتصام، انتظام معنا. نبدأ في الحالة الثالثة. قال الإمام قال ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس حافظ مذهب حافظ مذهب مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهل ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياد في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم. وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منهم، ويقيسون غير المنقول عليه، غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه. طيب، قلنا أولنا يبين الفارق بين الحالة الثالثة والثانية. الحالة الثانية الذي قالها غالب أصحاب الوجوه عليها، هم أصحاب الوجوه، وإن شاء الله سيأتي قلت تفصيلا إن شاء الله درس مبين فيه لو على الشافعي، المذهب الشافعي، نشأة المذهب ومدارسه وأصحاب الوجوه فيه إلى غير ذلك. لكنه يتكلم عن غالب أصحاب الوجوه كما قال، من الحالة الثانية، ومنهم أيضا من الأولى. لكن هو يقول هنا الحالة الثالثة لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، هو فقيه النفس، وقلنا فقيه النفس كنا قد جاءت لنا من قبل حقيقة وقفنا فيها، أو أنا أذكر أننا تكلمت فيها كلاما عاما فيها. لكنه بين حقيقة السبكي في جمع الجوامع، وأنا كنت ما انتبهت في أول ما جاءتنا الدكتور علاء كان سأل عنها مسألة فقيه النفس. بين أن فقيه النفس أي عنده انقدح في نفسه أو وصلت نفسه من كثرة الدربة والاستنباط والارتياض في المسائل، فأصبح في نفسه جاءت ملكة، يعني هم قالوا هي الأصل أن هي ملكة جبلية. الأصل كما قال السبكي وغيره التعريف أن فقه النفس، فقيه النفس، هي ملكة جبلية يعطيها الله عز وجل من يشاء، تثقل بكثرة الدراية وكثرة الاطلاع وكثرة الارتياض بين النصوص في الفقه، يعني كأنه ملكة وضربة. لكن هي أصالة قالوا، حتى ما فرقوا بها، قالوا يعني مسألة جبلية أو في الأصل، ثم تثقل بكثرة الارتياض وكثرة الدراية والاستنباطات، يعني ليست هي تستنبط فقط من الحفظ أو من التفقه، لا، ده هي ملكة يعطيها الله عز وجل من يشاء. فلكنه من أعطاه الله إياه يزيدها بكثرة الممارسة، لذلك قال لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه، يعني عنده. وهذه مسألة مهمة جدا، تكررت حتى في أكثر من مرة مسألة فقيه النفس هذه. قال حافظ مذهب إمامه، يعني يحفظ المذهب، عارف بالأدلة، يعني يعلم الأدلة، وقائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح. لكنه قصر عن أولئك لما من أصحاب الوجوه، لقصوره عنهم في حفظ المذهب، كأن أصحاب الوجوه أثقل منه في حفظ المذهب وهو قصر عنهم في حفظ المذهب فأتى برتبة أقل منهم، أو قصر عنهم في الارتياض، يعني الارتياض هنا إيش؟ كثرة الممارسة، أو الارتياض في الاستنباط، كثرة الممارسة في الاستنباط والتفريع على الأصول، أو في معرفة الأصول، أصول المذهب ونحوها من أدواتهم. يعني هو ينزل درجة عن الحالة الثانية في أنه قصر عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض والممارسة والاستنباط أو معرفة الأصول، أقل درجة منه. قال: وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين، هذه صفة هؤلاء الذين رتبوا المذهب وحرروا وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج، لما تميز عنه أصحاب الوجوه بتخريج من المسائل على الأصول، تخريج الفروع عنه على الأصول. لكن قال أيضا، أو قال: ويقيسون غير المنقول عليهم، يعني عندهم ليس القياس الظاهري فقط أو القياس الجلي، لكن أيضا يستنبطون في القياس، لأنه قال: ويقيسون غير المنقول عليهم، غير مقتصرين على القياس الجلي. وعندنا قياس الطعن الجلي وقياس العلة وقياس التسوية، فكأنهم ليس فقط القياس الجلي لكن يقيسون أيضا قياس العلة. ومنهم من جمعت فتاوي ولا تبلغ في التحاق بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه، يعني هم أدنى درجة من أصحاب الوجوه في إتقانهم، خلاصة ذلك في إتقانهم لحفظ المذهب لأصوله لقواعده للارتياض في الاستنباط. الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، لكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقياسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فهذا يعتمد نقله وفتواه به بما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. هذه الحالة الرابعة وهي أدنى أحوال المفتين المنتسبين، الذي هو عنده حفظ للمذهب ويفهم الواضحات والمشكلات في المذهب أيضا، لكن أضعف في مسألة تقرير الأدلة، يعني لا يعلم الأدلة التي قامت عليها أو القياسات التي قامت في المذهب على بعض المسائل فيها والفروع، فهو يعتمد هنا أنه ينقل أكثر كدين ينقل. لكن قالوا هنا فتواه الذي سينقلها مما هو مسطر في المذهب من نصوص الإمام أو تفريع المجتهدين في المذهب، وكل هذا موجود سينقله، قالوا هذا جاز إلحاقه في الفتوى، يعني يجوز إن أفتى على ذلك نقلا فيجوز أن يلحق بالفتوى، كأنه سيفتي على المذهب نقلا، ليس صاحب اجتهاد ولا تحرير ولا غير ذلك، سينقل لكنه يحفظ المذهب، سينقل فتاوى المذهب الواضحة المسطرة وتجب أنقلها، ولا يستطيع أن يؤصل لك الأدلة لها وغير ذلك. فهذا كما قال الإمام أيضا، ولكنه أدناهم درجة، فهو جاز الحق به والفتوى به، يعني جاز أن يلحق بالمفتين وأن يفتي على ما ينقله من المذهب. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا يفي معنى النصوص ولا مندرجة تحت ضابط ولا في معنى المنصوص. نعم صح. قلت بدنا نقرأ وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب. يعني كذا أيضا أن ينقل فتاوى مندرجة تحت ضابط ممهد في المذهب. وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. فإذن هذا النوع الرابع هو لا لابد أن ينقل عن شيء واضح. لذلك قال ينقل عن مصدرات منصوص عليها في المذهب عن إمام المذهب أو تفريع المجتهدين في المذهب. هو ناقل. لذلك قال هنا إيش؟ وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه إن لم يكن عنده الضوابط واضحة والمسائل واضحة ينقلها يجب إمساكه لأنه ليس بأهل أنه يجتهد في ذلك. نعم حتى لو اجتهد مذهب. قال ولكن قال ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص في المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط. وشرطه كونه فقيها نفسي ذا حظ وافر من الفقه. رجع إلى اشترط في كله فقيه مسألة فقيه النفس. لكن هو طبعا هنا يبين أن يريد أن يقول إمام الحرمين يقول إيش غالب المسائل ستجدها في المذهب منصوص عليها أو في معنى المنصوص أو مندرجة تحت ضابط من الضابط المذهب فيستطيع أن يأتي بها المفتي حتى من أصحاب الحالة الرابعة ويبين وينقلها يعني لمن أراد من المستفيد. يعني كأنه يريد أن يقول يصعب أنه لا يجد مسألة من المسائل ليست منصوص عليها أو في معنى المنصوص أو مندرجة تحت ضابط من الضابط فيسهل على صاحب الحالة الرابعة أن ينقلها أيضا. لكن اشترط له أيضا قول فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على دينه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب. قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي عن قرب. يعني كأن هنا يتبين يريد أن يقول أن هذا أبو عمرو يقول ابن الصلاح رحمه الله أن في حالة الرابعة أن هذا يكتفي فقط في حفظ المذهب. لو قال والذي قبلها أيضا حالة ثالثة يعني أن يقول أن هؤلاء أصحاب الحالة الثالثة والرابعة لهم أن يكتفون بحفظ المذهب فقط وينقلون عن ذلك ثم يمكن أن يقترب بعد ذلك من الباقي. يعني يقترب من الباقي للحالة الثانية والأولى أنه يجتهد حتى ينتقل من الثالثة أو الرابعة إلى الثانية أو الأولى. وكل هؤلاء الأربعة يسمى أو يسمون مفتي منتسب يعني ليس مفتي مستقل. وهذا مهم جدا أنك تعلم لأن البعض يعني يبين أنه يتبع الدليل. نعم وقد في فارق بين أن أقول أتبع الدليل عندما يتبين لي بأن مثلا أنا أدرس مذهب الشافعي فأجد في مسألة من المسائل بأن الدليل قول الراجح بالدليل والراجح هذا لابد أن تعلم أمرا أيضا آخر. أولا أن عندما تجد كلمة القول الراجح فلابد أن تعلم أن القول الراجح كلمة الراجح هذه مقيدة ليست مطلقة. هي راجح عند من؟ قول الراجح يبقى عند القائل. ممكن تقول القول الراجح عند الشيخ الفلاني قول الراجح عند العالم الفلاني لكن ما في شيء اسمه القول الراجح مطلقا لأنه راجح عند من؟ لابد أن تقيده ولابد أن يفهم الذي يسمع لما يقول له واحد القول الراجح يبقى القول الراجح في نظر الذي يقول خاصة لما يثبت أقوال المذاهب أو أقوال ثم يقول والراجح. يبقى راجح هذا لمن لكان؟ لأن بعض الناس لا يفهم الراجح دي، أظن أن الراجح ده هو الراجح اللي اتفق عليه الناس. كيف يكون ذلك؟ طبعا هذا طلاب العلم يفهمون، لكن هو لابد يفهم أن كلمة القول الراجح هذه لا تكون إلا مقيدة أبدا، ما في شيء اسمه قول راجح مطلق. لذلك حتى من يعني يخالف المذهب الذي هو يدرسه أو يدرسه أو يعني يتفقه عليه إلى قول آخر في مذهب آخر، هذا ليس معناه أنه مجتهد مستقل أو مفتي مستقل، لا، هو أصالة ما يدور إلا في فلك. نعم هو يسير مع الدليل، لكن هو لا يفتي أو لا يجتهد إلا بأصول وقواعد، وهذه درسها على مذهب من المذاهب. فكل ما تجده فهو في الآخر مفتي منتسب، مفتي منتسب، حتى وإن خالف وترك الشافعي مذهب الشافعي أو ترك مذهب الحنابلة إلى قول آخر في مذهب آخر، هذا لأن ترجح أن الدليل هناك معهم في القول، لكن أصوله وقواعده التي يعمل بها هي قائمة على مذهب من المذاهب. فكل ما تراه الآن أنت لابد أن يكون من المنتسبين، حتى شيء يعني كبار العلماء، حتى النووي نفسه، النووي كما قلنا ومع عظمه وقدره ومحرره هو ليس محسوم على الشافعية، مع ان النووي كان من اتباعه للسنة كان يترك المذهب إن وجد ان القول الراجح ليس قول الاصحاب في المذهب المعتمد، ويقول بالقول القارب الدليل، ومع ذلك هو مفتي منتسب، منتسب الى المذهب بقواعد المذهب يعني واصول المذهب، ليس مستقل، بل شيخ ابن تيميه ايضا مع عظم قدره هو محسوب على مذهب الحنابلة، ولا يكون وليس مجتهدا مستقلا. وهذا هو ترى من كلامه، يقول قال اصحابنا وعندنا في المذهب وكذا فاصول، مع انه كثير او كان لا يتقيد، لما يجد الراجح خلافه عنده فيتبع. نعم ال فتح الظاء، نعم، وضم الميم وتسكين العين، المعظم يعني ضم الميم وتسكين العين وفتح الظاء وكسر الميم. العين في سكون يا دكتور. سكون العين نعم وفتح الظاء. أنا أصل حال القراءة العين ما تقرأ سريعا الكتابة. طيب قال أصناف، هو فصل تكملة، قال أصناف، هذه أصناف المفتين. وهي خمسة اللي ذكرها من قبل، من أين أتوا الخمسة؟ الأول مستقل، والأربعة من غير من المنتسب، فأصبح الكل خمس. قال هذه أصناف المفتين وهي خمسة، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس. ورجع أكد تاني على مسألة فقه النفس، وقلنا أنا ملكة جبلية يعطيها الله من يشاء ثم تثقل بعد ذلك بالضربة، وهي ملكة هنا أن النفس ترتاد وترتاض بالضاد ارتياض وضربة، أن النفس يكون عندها ملكة. لما نقول مثلا في المصطلح المحدث الذي وصل لدرجة من التحديث اللي هو أصحاب الذين يشتغلون بالعلم، من الضربة التي عنده بأنه عندما ينظر إلى الحديث يستطيع أن يعرف العلة التي فيه، هذه جزء منها ملك الله أعطى جبلة، وثم ثقلت بإيش؟ بكثرة الممارسة والاستنباط والارتياض في ذلك. كذلك فقه النفس في ذلك، لأن الله عز وجل يجعل في النفس جبلة ملكة يستطيع فيها المرء أنه يمارس المسائل الفقهية والفقه والأدلة، وتكون عنده يعني كما قال كده إيش هذه الضربة التي فيه، وتسقل كما قلنا بالاستنباط والارتياض وحفظ المذهب. فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. طيب هو طبعا احنا قال طبعا حفظ المذهب، طبعا حفظ المذهب هذا لمن؟ للأربعة المنتسبين، وإلا المستقل هو لا يحفظ المذهب، لا يحتاج أن يحفظ المذهب لأنه أصلا مش منتسب لمذهب. لذلك هو يقصد الشيخ هنا أن وكل صنف صنف منها ليس من الخمسة، وإلا إذا كان يقصد أنه أنه أنه مستقل على أنه حفظ المذاهب كلها، وهذا طبعا ليس مرادا، هذا ليس مرادا، لأنه حتى قال هنا بأن الإمام الشافعي عند البعض عند الأصحاب عندنا يقولون أن آخر آخر المجتهدين المستقلين هو الإمام الشافعي، وقرأناه من قبل، بل بعض الشافعية يتشددون في ذلك، وإن كان كلام فيه نظر طبعا، لأن كثير من العلماء قالوا أن هناك بعض المجتهدين المستقلين. الإشكال كله طبعا في الإمام أحمد بن حنبل على أنه يحسب على المحدثين ويحسب على الفقهاء، ولكنه فقيه طبعا ومذهب، وقالوا بعضهم أن أصوله مبنية على أصول الإمام الشافعي، لكن هناك صحيح ان هناك بعض هناك من جاء من بعد ذلك مجتهد مستقل حتى لو نعم قلت ان البعض يقول ان اخر مجتهد مستقل هو ابن دقيق العيد، ما جاء من بعد مستقل، لكن الكلام هنا في ان يشترط حفظ المذهب هذا في المفتي المنتسب، لكن المفتي المستقل لا يقول فيه ذلك. فمن تصدى للفتي وليس بهذه الصفه فقد داء بامر عظيم، يعني كانه لابد ان يحفظ المذهب. وطبعا هل هنا الحفظ يعني لابد يشترط انه يحفظ؟ طبعا ممكن يكون هذا كان قبل التدوين يعني، او مش قبل، هو كان في تدوين طبعا انه دونه، لكن الامام النووي هل يقصد انه حفظا تاما حفظ صدر، ام ممكن ان يحفظ ومعه ايضا حفظ كتابه، يعني يستطيع ان ياتي ويستنبط ويستخرج الاحكام المذهب. ولقد قطع امام الحرمين وغيره بان الاصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. أحد فهم هذا الكلام؟ إيش يقصد الشيخ بهذا الكلام؟ في أحد ماذا يقصد الشيخ الإمام النووي بهذا الكلام؟ الغرفة إيش؟ لو أحسن انفصل إيش؟ طيب فما أنا أقول ظننت أن اللي بتقرأه معي يعني ممكن يتدبر أثناء القراءة. هو الإمام يقصد هنا إيش؟ لا يكفي أن يكون أصوليا حتى يفتي، ولو أصولي ماهر ولو أصولي ماهر لا يفتي في الفقه إلا أن يكون عنده اطلاع على المذهب ويعلم المذهب وفروع المذهب، وهذا قول الشيخ. أما أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، لأن ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق بها المتصرف النظار المبحث من أئمة الخلافة في حول المناظرين. ليش؟ يبقى إذا لا يكفي أن تكون أصوليا، ولو أنت أصوليا ماهرا، لأنك الأصول معك قواعد معك أصول، لكن الآن أنت لست مطلع على الفقه ولا فروع الفقه. في فارق بين الأصولي والفقيه. نعم الأصولي عنده أصول الأدلة وكيفية الاستنباط واستخراج الأحكام، لكنه لابد أن يعلم بالفقه وفروعه. فلا يكفي معرفتي بالأصول، خاصة أن جاء وقت من الأوقات أدخل مع الأصول علم الجدل والكلام والمناظرة وغير ذلك، وهذا ليس في الفقه من شيء. فقد تجد بارعا في الكلام في الجدال في الجدل أو غير ذلك وليس عارف بالفقه. لذلك أنت ممكن تختار، ودائما هذه كلمة في بعض الإخوة أو بعض الذين يطلبون العلم، الشيخ هذا أصولي، هو ما يسمع كلمة أصولي يقف خلاص ده مع أصول الفقه، يعني إحنا هنروح فين مع أصول الفقه يبقى خلاص يفتي في أي شيء، وهذا خطأ. الإمام النووي يقول لك الآن ولو كان أصوليا ماهرا، لكن هذا لا يحق له أن يفتي في الفقه أو يفتي في الفقه حتى يكون عالما بالفقه ويعلم بفروع المذهب والمذهب ومسائله إلى غير ذلك. لأنك ممكن تجد أصولي منظرا ونظريا ويشرح لك وجيد، لكن حتى هذه المشاهدة في بعض إن يجي عند التطبيق لا تجد يطبق لك وينظر لك صرح نظريا، لكن يخطئ عنده. لذلك أنت لا، بعض الناس يختار الشيخ الفلاني أو الدكتور في أصول الفقه، فلما تيجي تقول له سألت يا أخي ده دكتور في أصول الفقه، ماشي يا حبيبي هو دكتور في أصول الفقه، لكن أصول الفقه، وهذا من الجهل منا جميعا بعدم قراءة كتب الأئمة عندنا حتى نعلم هو من الذي لابد أن يتصدر في الإفتاء أو حتى في الاجتهاد أو كده، كيف لابد أن هل يكتفي بالأصول فقط، ولا الفقيه أيضا فقط يستطيع أن يكون مخرجا للفروع وأنه يعني يجتهد ويستنبط بدون الأصول الفقه. هو ممكن يكون فقيه حافظ ومفتي منتسب وينقل المذهب وفتاوى المذهب وينقل كما قال الشيخ هنا، وليس عنده علم بالأصول، لكنه سيكون في مرحلة أو في قدر دقيق إن هو إيش ما يستطيع هو أن يقيس ولا يستطيع أن هو يجتهد، لا سينقل ما هو موجود في الكتب ويقف. تجد متى يقف إن المسألة تكون فيها استنباط أو فيها اجتهاد، لأنه ليس عنده أدلة الأصول، ويكون ناقل وينقل عن المذهب. وكذلك النقيد إنه يكون عنده الأصول لكن ليس دارسا للمذهب أو للفقه فيكتفي بالأصول ويعلم الأصول. إذا لا نعم سيكون ناقل فقط هنا، لكن الأصول إذا ليس عنده أصلا، هو يؤصل لك ويشرح لك كيف تستنبط وكل شيء، لكن ليس عنده في الفقه. إذا يخرج من كلام شيخنا إيش؟ وقالوا تصريحا هنا لا يشترط كون المرء ماهرا في الأصول ولم يكن عنده من الفقه فلا ليس له أن يفتي. ومقولة إن فلان أصولي وعنده بارع في الأصول فتنخدع بذلك، لا يشترط أن يكون عنده الفقه ومعرفة بالفقه وأنه يشتغل بالفقه وعنده ملكة الفقه فيستطيع أن يطبق الأصول على الفقه ويفتيك أو يجتهد. هو ليش قال ليش؟ لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، آلة الفقه بقى مش آلة الأصول، ولا من مذهب إمام لعدم حفظ له على وجه المعترض. يعني لا هو عنده ملكة الفقه ليستنبط في الواقعة مع أنه عنده أصول، ولا عنده أصلا حفظ للمذهب وفروعه فلا يستطيع أن يفتي أيضا. فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العام في بلده غيره، هل له رجوع إلى قوله؟ فالجواب يعني ايش لان يقول طيب واحد حافظ كتاب جه على كتاب مثلا عندنا في المذهب حفظ مثلا كتاب النووي المنهاج مثلا او حفظ المهذب من شيرازي او المجموع، لو ان هذا خلاص دخل في الفقه المقارن حفظ كتاب او اكثر في المذهب وهو قاصر يعني ليس من أصحاب الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة والرابعة من المنتسبين، قال يتصف هو قاصر يتصف بصفة أحد من سبق، يعني هو لم يصل إلى درجة من الأربعة من الأحوال الأربعة اللي هم من المنتسبين ولم يجد العام في بلده غيره، هل له رجوع إلى قوله؟ العام مش لاقي في قرية أو في مدينة ولم يجد لم يجد احد. وانت يا عز لو انت جيت تطبق الان الاربعه المتسببين سيعز، مع ان كل واحد الان بيدعي ان هو مستقل ومشتغل مستقل كلاما طبعا، لكن انت الان يعز ايضا حتى من الاربعه انك تجد، والا ستجد الحاله الرابعه غالبا. ويعني ولو كان عنده تحرر بانه ليس متقيد بالمذهب يعني فيخرج على الدليل، لكنه انا اتكلم من حيث الاله ان هو في الانتسام. فيقولون ايش الان؟ هل يمكن الرجوع له الى قوله قال ان كان في غير بلده مفتن يجد السبيل اليه وجب التوصل اليه بحسب امكانه؟ طبعا هذا الكلام في زمن الامام النووي، انت لما كنت تحتاج لفتوى ممكن تركب الدابه وتسير ايام حتى تصل لمفتي في بلد اخرى. فيقول ان كان في غير بلده مفتن يجد السبيل اليه، ما عندوش سبيل وجب التوصل اليه بحسب امكانه، يعني لو في يبقى يجب. لو جيت تطبق على زماننا الان هتجد مش النت فقط، الهاتف ممكن، التليفون ممكن تبعت له رساله، ممكن تصل، يعني قد تستطيع انك تصل. يبقى هنا ليس لك انك تسال اي احد، ان هو شيء الامام النووي قيد انك تسال من حفظ كتابا مثلا فقط، وقاصر على حوالي الاربعه المنتسبين، فليس لك انك تذهب اليه ما دمت تستطيع ان تصل الى من هو واحد من الاربعه الذين وعدناه النووي من الأحوال الحالات الأربعة من المنتسبين في الإفتاء للمذهب. ولو نظرت الآن في زماننا حقيقة تجد التيسير في ذلك. نعم يتفاوت وجود الناس، لكن ممكن أنك تجد واحد من الأربعة. يبقى إذن لا تكتفي بأنك تسأل مجرد أن واحد حافظ كتاب فقط وتسأله، لابد تجتهد لأنك تصل لمن يفتيك وهو على قدر أو وصل لأنه يستطيع أن يفتيك. فإن تعذر ذكر مسألة للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. إن تعذر ما لقيتش أحد، لم تجد أحد، لكن الرجل صح القاصر الذي يحفظ كتابا ممكن يقول له أنا سأرجع وأفتح المجموع أو أفتح المغني أو أفتح المنهاج عندنا في المذهب أو أفتح الروضة أو أفتح ووجدت المسألة بعينها في كتاب موثوق بصحته وينقلها للعامي، فيكون العامي هنا مقلد لمن؟ لإمام المذهب الذي هو نقل عنه. قالوا هذا نعم، وهذه أقل شيء ستفعله إن لم تجد. طبعا الآن هذا الإقامة، طبعا الآن هما الكل بيبادر على النت بالبحث ويطلع وينبعت للناس على طول الإجابة، وهذا خطأ. ده هو شوف الشيخ قال متى؟ إن بعد تنتهي من ذلك ويتعذر لك. فالقاصر كمان ليس العامي، ده القاصر اللي هو من؟ اللي عنده كتاب حفظه في المذهب أو عنده كتب، بس قاصر لم يصل للأربعة، هو الذي يذهب إلى الكتب فينقل، فأنت تقلد إمام المذهب لأنك عم. لكن اللي بيحدث الآن إيش؟ إن حتى القاصر ده مش موجود، يعني هو موجود بس كل واحد الآن بيدخل طرح يعمل بحث على جوجل يكتب يجيب تلاقي أنا يا أختي بساعدك، أنا يا أخ بساعدك، يا ابني يا حبيبي أنت مالكش إنك تفعل ذلك. ده قال حتى مسألة بعينها، بعينها يعني ما فيش فيها نقل غير النقل. فإذا كل ما يحدث من فوضى الآن هذه ليس بصحيح. قال أبو عمرو نقف عند ذلك للصلاة. وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده، وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. طب هذه نحتاج ان احنا نعلق عليها بعد الرجوع ان شاء الله باذن الله. نكمل قول ابو عمرو، وقال انتبهوا هذه المساله مهمه، ما زلنا في مساله الامام النووي يبين من كان قصر عن ان يدرك مرتبه الاحوال المفتين الاربعه المنتسبين وكان ممن حفظ كتابا او اكثر في المذهب ولم يبلغ لمن بلغ مبلغ هؤلاء الاربعه، هل له ان يفتي؟ فقال الإمام إن لم يجد السائل غيره في البلدة ولا يستطيع أن يصل إلى غيره من المفتين المنتسبين أو المفتين يعني عموما، لأن حتى المفتين المنتسبين ليس فيهم يسقط فرض الكفاية، فرض الكفاية لا يسقط المنتسب إلا بالمفتي المستقل كما قلنا، لكنه تنزلا كما قال إن لم يجد مفتي مستقل في زماننا كما يقول الإمام النووي ومن بعده أولى، فهنا يرجع إلى المفتي المنتسب واحد من الأربعة. فهو يقول الإمام هنا إيش؟ إن تعذر أن يجد ذكر مسألة مسألة إن تعذر ذكر مسألة للقاصر، طيب سأله، فإن وجدها القاصر في كتاب من كتب المذهب، وبقول القاصر هذا اللي هو من اللي هو حافظ كتاب كتابين أو أكثر يعني من أهل العلم، لكنه لم يصل لمسألة الإفتاء وعنده كتاب موثوق واستطاع أن ينقلها بنفسه، فقال هنا ينقلها، ويكون العامي هنا مقلد صاحب المذهب. وانتبه هنا مقلد لمن؟ يبقى المقلد لا يقلد مقلد، لأن المقلد العامي مقلد لصاحب المذهب، والقاصر هذا هو أصلا لم يصل لأنه يفتي فأحاله إلى صاحب المذهب من كتاب الموثوق فأصبح مقلدا لصاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلامي بعضهم، لو إيش يقول النووي، والدليل يعضده، وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، أي لم يجد المسألة مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، يعني ليس له أن يقيس ولم يصل لمرحلة أنه يستطيع أن يقيس المسائل الغير منصوصة على المنصوص حتى على المدى. وإن اعتقده من قياس لا فارق، يعني حتى لو ظن أن القياس لا فرق بينه، يعني كأن المسألة مقاسة على المسألة ما فيش فارق بين القياس، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. يعني إيش لنا؟ يعني حتى لو ظن بأن المسألة دي هي المسألة دي فيريد أن يقصها ولا فارق، منعه أيضا أن يفعل ذلك لأنه ليس بأهل لذلك، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه، يعني يتوهم أنه فيش فارق ويكون في فارق في القياس. والحق ليش أنا هذه المسألة مهمة جدا، نحن نعانيها شد المعاناة الآن، لأن هذا إحنا الآن لا نتكلم عن هذا كله كلامه من عن طالب للعلم، لا هذا كأنه يعامله هنا الشيخ كأنه عاملت العامي، يعني إن لم تجد المسألة في الكتاب منصوص عليها موثوقة كالمسألة سئلت عنها الآن، رجل مثلا أحدث كذا وماذا عليه، أو وجد نجاسة على ثوبه ماذا عليه أن يفعل بعد الصلاة، فيذهب للمذهب يجد أن يقول من وجد نجاسة على الثوب بعد الصلاة فأن تأكد مثلا أنها في الصلاة فعليه أن يعيد إن كانت بعد الصلاة إلى ما يجب. طب لو المسألة لا مقاس عليها قال لا يفعل شيء لا يقيس هو، طب هذا معنى هذا إيش؟ أن العامي من باب أولى لما يسمع أحد يسأل ليس له هو أن يذهب، يعني وأحيانا مسائل مش منصوص عليها فهذا هو يبحث كما قلنا ويأتي بأي قول من أي مكان في الدنيا وينقلها لعامي مثله أخ الأخ وأخ الأخت أي حد في أي حتة يقول لك يا مسألة بسيطة. يعني أنا أذكر في مجموعة فتاوى يعني أنا منضم ليها يعني هي خارج يعني أغلبهم خارج مصر هي خاصة يعني، فأختي نزلت منهم نزلت سؤال، فراحت أختي داخلة راحت جايبة من موقع مشهور يعني الأجوبة راحت جاب لها إجابة السؤال، فالأخت المشرفة قالت لا هذا خطأ يا أختي يعني مفترض أن الشيخ موجود هو اللي سيفتي، قالت لا إحنا بنريح الشيخ يعني إحنا بنجيب لهم المسائل دي مسائل معروفة إحنا بنريح الشيخ الإجابة جبتها له والشيخ التالت بس بالمسائل اللي يعني إيه إحنا مش عارفين نجيبها. فأختي تبرعت جابت لها المسألة من الإجابة من عمقه، وكمان هي الأخت بتنكر عليها تقول لا مفيش حاجة خالص ده أنا بساعد هو الشيخ مش فاضي الحاجات دي سهلة يعني ممكن نجيبها إحنا من على المواقع والشيخ بس يجتهد بخيره. فطبعا الأخت يعني نسأل الله يعني هي تريد الخير يعني، لكن انظر دابين هذا هي ما تبقى هي ما تعلم شيء مسألة تعلم، لكن هي ظنت خلاص سؤال فقدر أدخل على الموقع وده مواقع موثوقة فأنقل، وأرادت تنقل للأخت الفتوى. كلامنا الآن أن لابد أن نوعي الناس أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز اقصى شيء ترشدها الى موقع تقول لها خشي اسالي انت ابعتي للمفتي. لكن هي تتجرأ هذا دين وانها تنقل. من ادراك اذا كان الامام النووي بيمنع الحافظ لبعض الكتب انه يقيس في مساله لانه ممكن يتوهم القياس. فمن قال لك الان ان المساله اللي انت بتنقليها الفتوى دي ان هي مطابقه او انت لا تعلمي انت بتنقلي عن من؟ طيب ده بحث. فلذلك وطبعا اكثر ما يكون يعني انا حقيقه اشهر فتوى الان علمت عند النساء جميعا طبعا مش كل بانه انا ما ادري كيف وصلوا اليها. يعني هي مش شيء غامض لكن كل النساء تقريبا اصبحت تعلم الان ان الطلاق في الحيض لا يقع. فتوى الطلاق في الحيض لا يقع هذه فتوى اصلا الشيخ سامي تيمين المذاهب الاربعه الطلاق يقع في الحيض. وشيخ سامي تيمين يرى الطلاق لا يقع في الحيض ومن بعض ما. فتجد الاخت بتسال برضه فتجد الاخت تقول لا لا الطلاق لا يقع في الحيض شيخ سامي تيمين يقول بذلك. طب انت عمية ايضا من قال لك انك تفت ثم تاتي الاخت الان تمسك بالقول ده؟ طب ما انت بتقول بانه يقع بس في عالم بيقول انه لا يقع. بل في قاضي طيب بيفتي الان بيحكم الان في البلد بالشرع بان الطلاق في الحيض يقع وهي لا يعجبها فتوى قضاء القاضي بان الطلاق وقع وحسب الطلقه وتريد تترك وتذهب الى قول ابن القيم وابن تيميه في هذه المساله لانها علمت ان هناك في ذلك. هذه الفوضى جت من الناس منين؟ من ان المساله اصبحت هي الكتب مشاع والكلام موجود وهذا فيه خير وفيه شر لكن اصبح الناس كل واحد يشير الى غيره انا سمعت ان في كذا وانا سمعت ان في كذا واصبح هناك تلبيس على الناس. وهذا ليس عملك فقهيا ليس عملك العامي ليس له هذا ليس له انه هو ياخذ وينقل ويعطي لعامي مثله اذا كان منع على طلاب العلم ان يفعلوا ذلك في غير المسائل المنصوصه. وهذا الذي قاله من امام النووي الان يقول ابو عمرو بن الصلاح يقول ذلك ثم قال فان قيل هل لمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ انتبه مقلد أخذ فتوى ثم جاء أحد ثاني يسأل فهل للمقلد اللي أخذ فتوى أو يتبع حتى مفتي مقلده يفتي غيره بما هو مقلد فيه؟ ودي أكثر ما تكون أيضا ما هو غالب الناس مقلدة. لذلك أنا نقول دائما لما تحدث مسألة وكل واحد بينزل على مجموعة من الإخوة والأخوات المناقشات فده يجيب أنت مقلد لم تكن طالب للعلم. وغالبهم ليسوا طلاب علم ولا طالبات علم يعني أصلا لكن قرأوا وسمعوا هنا. فهل أنت المقلد التي حتى اتبعت فتوى لك أنك أنت تفتي بهذه الفتوى؟ قال قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه. وقال القفال المروزي يجوز. قال أبو عمرو رحم الله الجميع قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم. وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك. يبقى هنا إيش يقول هو؟ إن كنت ستنقل يبقى لابد تنقل وتضيف. يعني تقول الآن أنت عندك فتوى أنت مقلد وجاءتك فتوى هتريد تنقلها لغيرك فلا تنقلها أنك أنت اللي بتنقلها لا لابد تنسبها أنك كنت مقلدا للمذهب الذي نقلت منه. فتقول الآن هذا الكلام ذكر الإمام الشافعي ذكر الإمام النووي ذكر المذهب الفلاني. طبعا لو انت متقن وتعلم وثقة على الكلام اللي قلناه من قبل انك انت تستطيع تنقل اصلا. لكن لو قلنا انك انت جاءتك الفتوى وثم جاء نفس السؤال والفتوى عنده. فقال هنا ايش لمن؟ طبعا هو البعض الغالب حرمه، لكن المروزي القفال المروزي وصاحب المدرسه المروزيه وهي مدرسه الخراسانيين في المذهب عندنا الشافعي كما قلنا في مدرستين، مدرسه البغداديين ومدرسه الخراسانيين، وهي اصلها القفال المروزي في الذي اسس مدرسه الخراسانيين. قال هنا يجوز. قال يا ابو عمرو ايش من منع؟ المنع ان تقول من نفسك، لانك انت مقلد فليس لك انك تقتل، لكن لو نقلت نسبة الى امام المذهب او للمذهب فقد احلت. فقال لذلك هو يقول ايش، اعتبرنا احنا المفتين المقلدين، هم مش مفتين حقيقة. يعني المفتي اللي بيجي يسأل احد فيقول لك انا افتيك على المذهب، هو ليس بالمفتي حقيقة، ده لو خل غير الاربعة اللي احنا تكلمنا عنهم، يعني يحفظ بس فقط، ولكن هو لم يصل لدرجة ان يكون مفتي حتى منتسب من حول الاربعة، لكن يقول لك سأنقل لك قول المذهب. فهو اصلا في الاصل هو مش مفتي حقيقة، لكنه عد من المفتيين لقصر وجود المفتيين الحقيقيين. ذاك قال لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا منهم، لان خلاص الزمان بيحصل فيه وجود الاحوال التي ذكرها الامام النووي، فلابد للناس من حاجه ان احد يفتيهم. قال وسبيلهم ان يقولوا هذا مذهب الشافعي او كذا نحو هذا. فقال ومن ترك منهم الاضافه فهو اتفاق بالمعلوم. يعني ايش اتفاق بالمعلوم من الحال عن التصريح به؟ يعني انت الان لو في المغرب في الجزائر او في المغرب لو سالت احد هناك ونقل لك المعلوم ان مثلا يقول لك من مذهب الامام مالك، فلا يعني انت لو رحت مثلا الجزائر او المغرب او موريتانيا غالبهم المغاربه الساحل المغاربي كله على مذهب الامام مالك، فانت لو سالت احد هناك هو لا يحتاج يقول لك سافتيك على مذهب الامام مالك. يعني لو قال لك فتى ولا لانه قال ايش ايه ومن ترك منهم الاضافه، يعني لم يضيف، كانه اكتفاء بالمعلوم. المعلوم ايش؟ انه معلوم ان المذهب المفتى به في هذه البلاد الامام مالك. طبعا احنا عندنا في مصر خلاط، يعني في عليه خلاط، احنا خلاط في مصر، احنا تروح الحوالي الشخصيه احناف، تروح الاوقاف الذي تعلم ان كان المذهب المعتمد في الاوقاف كان المالكيه، وكان يدرس المذهب في الاوقاف ويعطوا اجازه لمن يذهب، وانا اعلم من درسوا سابقا عند الاوقاف واخذوا اجازه في المذهب المالكي. ثم الشافعيه يعني كان في الازهر، مع ان في الازهر كان يدرس المذاهب الاربعه، لكن يعني في زمان ما اصبح الشافعيه لهم يعني في الازهر يعني تقدم في الفتح. لكن انت عندنا خلاط في مصر ما بين الاحناف في الاحوال الشخصيه، ما بين الاوقاف كانوا ياخذون المالكيه، ما بين انتشار الشافعيه في الدراسه والتدريس، وكان الحنابله اقل حقيقه. يعني طبعا الان الكل ما بعد انتشار المذهب الحنبلي اكثر شويه في السنوات العشرات السنين الماضيه في الجزيره وانتقال الشرح لمصر، فاصبح عندنا يعني ما بين الشافعيه وبين الحنابله، لكن المعتمد كان في الافتاء في الاوقاف كان المالكي، وفي الاحوال الشخصيه القضاء الى الان غالب، يعني اقول غالب، يرجعون في الخلاف الى الاحناف في المساله هذه. ليس لكن تذهب الجزيره العربيه المذهب الحنبلي، مع ان الشافعيه كانت تدرس في مكه المدرسة الصولاتية في مكة، وكنا ندرس كتاب القواعد الفقهية للمذهب الشافعي، كان يدرس المذاهب أيضا هناك، وكان يدرس في المدينة، لكن كان إلى الإفتاء غالب على المذهب الحنبلي، يعني الغالب المذهب يعني. وبعض دول الخليج أيضا يعني حدود المالكية الإمارات مثلا المفتي المالكية. أقول لك هذا هو الإضافة اكتفاء بالمعلوم، إن علمت حال فلا، أو إن علمت أن المذهب الفتوى على هذا المذهب. فين انت تتكلم عن الرسمي؟ ما انا نقلت لك الرسمي كان في الاوقاف قديما، ما اذكر الان ايش، لكن كان الاوقاف المذهب المالكي كان معتمد عنده ايضا، وكان يعني يجيزون بعض الطلبه، وفي الاحوال الشخصيه القضاء على مذهب الاحناف يعني غالبهم. نعم. وذكر صاحب الحاوي في العام إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، يعني الآن هو بيتكلم الحاوي، من صاحب الحاوي الموردي، قال في العام إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها، يعني عرف الحكم على الدليل بناء على الدليل، سأل عامي، سأل في مسألة وعرف الحكم وعلى والأدلة والدليل، في ثلاثة أوجه: يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده لأن وصل إلى علمه كوصول العالم. يعني هنا المسألة دي علم المسألة بدليلها فأتقنها، فله الآن أن يفتي بالمسألة هذه، وله أن يقلده غيره فيها مع أنه أصلا ليس بعالم لكن علم هذه المسألة. الثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما. يعني إن كان الدليل فيها الكتاب والسنة واضح يجوز، لكن كان دليل قياس أو إجماع على كلام أو قول صحابي أو الأدلة المختلفة فيها فقالوا لا. والثالث: لا يجوز مطلقا، وهو الأصح والله أعلم. انظرونا إذا المعنى إيش؟ العامة ليس لهم أن يقلدوا الفتوى، العام ليس له أن يقلد الفتوى، أنت العامي له، يعني لا يقلد أحد في الفتوى، يقلد عامي مثله، لا هو يقلد ولا العامي يفتيه، لابد هنا العامي أن يرجع ليسأل. ده مش العامي فقط، ده أيضا المقلد بقى. أيضا المقلد لا إيش؟ لا يفتي، لا المقلد لا يفتي، بل يرجع ويسأل ثم ينقل. يعني المقلد لا العام أن يقلد ولا المقلد أيضا أن يقلد. عبد البر يقول المقلد لا علم له، وقال عبد البر ولم يختلفوا في ذلك، يعني كانوا إجماع. إذا المقلد لا علم له، وهذا غالب ما بيحدث الآن. انظر لأي مسألة بتصار في المجموعات، غالب الإخوة والأخوات الموجودين إيش؟ كل واحد قاعد ينقل لم يكن طالبا للعلم، وبس قرأ وينافح كمان عن الكلام اللي بيقوله، ويريد أن يلزم الغير به على أنها فتاوى. لما تكلم في الفتاوى مش في المسائل فقط، فتاوى يعني يطرح أحد سؤال. ثم طبعا إحنا المصريين، وأنا لسه أخي بكلمني سامح لي مش بسمعناش دلوقتي، بس يعني كان بيشتكي لي إن أخ سوري كان بيكلمه فبيقول له يعني على كان يريد منه عمل معين، يعني فبيقول له معلش ما تزعلش مني، بس غالب المصريين ناس عندهم ثقافه، فبيقول له يعني يقول يعرفوش يقروا يكتبوا، بيجي بيجينا ناس في الجامعه ما يعرفوش يكتبوا اسمهم صح. فالاخ زعل جدا وبيكلمني يقول انا هرفض الشغل يعني، وازاي اقول على مصر كده واهل مصر. قلت له انت هي مش حاميه يعني، هي المساله يعني بيستاذني وبيسالني يعني هل ممكن انا لا اقبل وهل هذا شرعا. قلت له ناحيه الشغل لك، لكن هذا تنطع منك يعني وفيها حاميه، فدعوة فنها ممتنة. لأنه قال ذلك لا يقصد أن يقول المصريين ككل، لكن يقول أن غالب أن الجيل اللي موجود علمه وتعليمه درجة أنه ممكن يصل للجامعة ولا يستطيع أن يكتب، وهذا صحيح. لو أعطيته ورقة باللغة العربية يكتب 10 سطور ستجد أخطاء. لا ما أنت تسألني، لأن أنا بتجينا رسائل المجموعات اللي عندنا، لو كل رسالة مش الخطأ اللحن اللي هو ممكن الإنسان يخطئ في الكيبورد أن يكتب حاجة، لا في كلمات يعني السلام تيجي بالواو مثلا وغير ذلك بقى خد كثيرا يعني. فهو كان الاخ اللي يقوله ذلك يعني. فانا كنت ليش انا اثرت هذه، لان عندنا حياة مصر اهل مصر اهل فتوى، يعني المصريين اهل فتوى كلهم، الكل مفتي يعني، هذه تجدها مؤصله. بل انا يعني مش انا يعني، هي موصلة حتى في أجيالنا السابقة، مش هما بيقعدوا بيتكلموا عن الأجداد الأجداد، بل قد تجدها استنباطا من القرآن. من سورة يوسف عليه السلام لما قال الملك إيه؟ إني أرى 7 بقرات سمان لا كنا 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون. هما قال لهم إن كنتم، فقالوا ايش الاول؟ هم اضغاث احلام وما نحن بعالمين. طب ما انت لما انت مش عالم ورأيت فتيت الاول قلت له اضغاث احلام، وهي طبعا مش اضغاث احلام، هو راى سيدنا يوسف وايش واول الرؤية. ففي الاول اول شيء قالوا اضغاث احلام، وبعدين الله اعلم. ونحن هذا عندنا في مصر كل ما تسأل لا تجد ان احنا عندنا ما شاء الله 100 مليون مفتي, وبعد ما يفتي لك وخلاص يكون هو ده يعني ده كل حاجه, اقول لك والله اعلم. شوف لك يعني ممكن تسال حد برضه انا مش متاكد او مساله او عشان ما بقاش افتيه. طب ما انت عملت ايه؟ طيب ما الذي تفعلته الان؟ فهي مؤثره عندنا والله اعلم فينا يعني, وهذا ليس برضه حميه, ولكنها يعني الصحيح بان المقلد ليس بعالم ولكنه يحكي فقط. المقلد يحكي فقط, هو ليس بعالم ولا يستطيع ان يفتش في المسائل ولا يتحقق ولا ينظر ولا شيء يعني. فهو هو هياخذ من كتاب وينقل, ان نقل بالتوثيق هتمر يعني مكتوبه كده جمله وسؤال او المساله كما قال ينقل, والا هو ليس له ذلك, يحيل وينتهى المساله. نقف عند فصل في احكام المفتين, وهذه ان شاء الله نفردها الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.